محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. هذا الحديث الثاني من أحاديث باب الحيض عن حمنة بنت جحش. حمنة هذه هي أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش أم المؤمنين التي كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذه حمنة رضي الله عنها صحابية. كنت أستحاض يعني يصيبني الحيض، حيضة كثيرة شديدة، حيضة كثيرة يعني كثيرة أيامها، شديدة يعني كثير دمها، كما جاء في بعض رواياتها: أثج ثج، يعني من كثرة الدم الذي يخرج مني. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، لأن بعض النساء هي أو غيرها كانت تترك الصلاة في هذا الحيض، لكنه طالت مدته وزمنه مستمر، فجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. ركضة، الركضة الضربة بالرجل، كما قال الله جل وعلا: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ضرب برجله الأرض فنبع الماء أيوب عليه السلام، اركض يعني اضرب برجلك، هذه كأنه ضربة من الشيطان. والشيطان كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو أراد أن يؤذي هذه المرأة المسلمة بهذا الفعل الذي يفسد عليها عملها، يظن أنه يفسد عليها عملها، وهو عدو لبني آدم، وأقسم بعزة الله بأنه سيغوي من استطاع منهم ويؤذيهم بشتى أصناف الأذى. وأعداء ابن آدم نوعان، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه: أعداء من الإنس وأعداء من الجن. فالعدو الإنسي ممكن مهاداته ومسالمته والسلام عليه والهدية له ودعوته والجلوس معه، كما قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عدو فعداوة كأنه ولي حميم، تقول له: أنا أحبك، السلام عليكم، حياك الله، أنا أحبك وأدعو لك في غيبتك، وأنت صادق في هذا، تحب كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى لو ناصبك العدا، فأنت تحبه وتدعو له: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهو إن شاء الله منهم، حتى وإن كان بينك وبينه عداوة، وتتلطف به، تنقلب عداوته وأذاه إلى محبة وإلف ومودة. وهكذا الذي ينبغي بين الجيران والإخوان والزملاء مثلا أن لا يتقاطعوا ويتهاجروا، فالعاقل منهم يأتي إلى صاحبه ويتلطف به ويحاول إزالة ما بينهم من جفوة، يحاول مع الجار مع الزميل مع الصاحب مع كذا ما يترك الشيطان يدخل بينهم ويشق ما بينهم ويجعلهم متباعدين. هذا الشيطان العدو الإنسي. أما العدو الجني الشيطاني فهذا لا سبيل إلى مهاداته، ولا سبيل إلى أن تهدي إليه، ولا أن تسلم عليه، ولا أن تدعو له، وإنما تحصن بالله جل وعلا منه. بماذا؟ بالمحافظة على آية الكرسي، وقراءة المعوذتين، وقراءة سورة الإخلاص، وخواتيم سورة البقرة، وهكذا من آيات القرآن التي تحميك منه. فالشيطان الجني ما يحميك منه إلا التحصن بالله جل وعلا، فهو إذا تحصنت بآية الكرسي ما يستطيع الوصول إليك، لكن هو يصل إلى من يهمل هذه الأوراد والأذكار والالتجاء إلى الله جل وعلا. فهذا الشيطان تسلط على هذه المرأة وأذاها بهذه الناحية. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. عرفنا فيما سبق أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثرها 15 يوما، وغالبها 6 أيام أو 7 أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه المرأة إلى أن تتحيض، يعني تجلس كأنها حائض، 6 أيام أو 7 أيام، تنظر عادة أمها، عادة أختها، عادة خالتها، عادة بنت عمها، عادة من هي شبهها في الجسم طولا وعرضا صغرا وكبرا، وتتحيض مثلها، ثم تغتسل. وسيأتينا المميزات للحيض من الاستحاضة. ثم تغتسل، ثم تصلي، فصلي 24 أو 23، يعني إذا جلست 6 صلي 24 يوم، وإذا جلست 7 صلي 23 يوما، وصومي وصلي النوافل والفرائض ولا تترك شيء حتى مع نزول الدم، لأن دم الحيض الاستحاضة ما يمنع من الصلاة ولا الصيام، فإن ذلك يجزئك. والحمد لله، ما من شيء يحصل على ابن آدم وعلى المسلم خاصة إلا وقد جعل الله له فرجا ومخرجا، وفي علاج نبوي، ما ترك شيء بدون علاج. ومن حكمة الله جل وعلا أن الله جل وعلا أوجد كثيرا أو كل الوقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر التشريع فيها، لأن المرض والمشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يحصل يوصل إليه ويبين لهم العلاج عليه الصلاة والسلام. وكثير من الوقائع حصلت في عهده صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا، وكما عرفناها بالاستقراء. مثلا ولدت أسماء بنت عميس في الميقات وهي تريد الحج، والولادة مدة النفاس طويلة، ماذا تصنع؟ أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها حاضت في الطريق، ماذا تصنع؟ الرجل الذي وقصته راحلته في عرفات محرم، ماذا يعمل له؟ وقصته راحلته فمات. قال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهكذا كثير من الوقائع حصلت وتحصل في زمنه صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بطعام معروض للبيع، فنظر إليه كأنه أعجبه، فأدخل يده فيه فإذا البلل داخل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء من الليل يا رسول الله، يعني المطر. قال: هل أجعلته فوق؟ من غشنا فليس منا. وهكذا تحصل الوقائع ليبين صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي فيها. وكذلك فافعلي كل شهر، كل شهر هكذا 6 7 أيام اجعلها حيض، والباقي 24 أو 23 يوما من الشهر هذه طهر، صلي وصومي فيها. كما تحيض النساء، يعني ليس باختيارك أنت تجعلين مرة 6 ومرة 7، لا، انظري إلى النساء حولك، أهل بيتك، من يشابهك ونحو ذلك. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، هذا يسميه العلماء رحمهم الله الجمع الصوري، جمع لكن ما هو جمع الوقتين في وقت واحد، جمع الفريضتين في وقت واحد، لا، تقريب ما بين الوقتين، هذه تصلى في آخر وقتها وهذه تصلى في أول وقتها، لأنه لا فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، ينتهي وقت الظهر يبدأ وقت العصر مباشرة، لا فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء، ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر ويدخل وقت العشاء مباشرة، يعني علامة خروج وقت المغرب هو نفسه علامة دخول وقت صلاة العشاء. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلي، لأن الصبح منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فهي متصلة، هي قد تتصل بوقت العشاء لكن وقت الضرورة، لأن بعض العلماء يرى أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكن هو إلى منتصف الليل أو ثلث الليل الأول وقت اختيار، وما بعد هذا يعتبر وقت ضرورة عند من يقول إنه من الوقت. قال: وهو أعجب الأمرين إلي، يعني هذا الفعل الأخير الذي هو الاغتسال للوقتين وجمعهما جمع صوره. أولا أن الحيض مع الاستحاضة أنها لها ثلاثة أحوال، إما أن تكون معتادة أو مميزة أو ليست معتادة ولا مميزة، يعني معتادة ومميزة، معتادة مميزة، ليست لا معتادة ولا مميزة، قد يجتمع الاعتياد والتمييز عندها، وقد يوجد أحدهما دون الآخر، وقد لا يوجدان، وذلك أنها إن كانت تعرف عادتها أنها تحيض عادة في اليوم الخامس من الشهر وتطهر في اليوم الحادي عشر مثلا، عرفت هذا، هذه وش نسميها؟ معتادة، لها عادة تعرفها تمشي عليها، وقد تكون مع هذا الاعتياد عندها شيء من التمييز، دم الحيض أسود ثخين منتن، هذه علاماته، دم الاستحاضة أحمر رقيق صافي لا رائحة له، فقد تميز، يعني ترى دم الحيض يأتيها اليوم الخامس في الشهر إلى العاشر إلى الحادي عشر ثم ينقطع هذا ويأتي الدم الأحمر الرقيق، هذه تسمى مميزة، وقد يجتمع عندها الاعتياد والتمييز معا. هذه التي معنا لا تمييز ولا اعتياد، عادتها نسيتها من ركضة هذا الشيطان، ما عندها تمييز، أحمر دم مستمر، هذه هي التي تتحيض ستة أو سبعة حسب ما هو معتاد لقريباتها وبنات جنسها والمشابهات لها في الصحة والمرض ونحو ذلك. ثم ما جاء في هذا الحديث، هذا الحديث فيه مطعن عند بعض العلماء رحمهم الله، ما رأوا أنه صحيح ويصلح للاعتماد عليه في الاغتسال، قالوا الاغتسال مستحب إذا تيسر، فهو من باب الطهارة والنظافة والإسلام يحث على هذا، لكن إذا شق على المرأة الاغتسال فإنه لا يجب، لأنه ما يجب على الرجل ولا على المرأة شيء إلا بشيء ثابت واضح جلي صحيح، ما نأخذ ديننا ولله الحمد من أحاديث ضعيفة أو أقوال ضعيفة، لا، ما كلف الله جل وعلا به العباد فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة أو الآيات القرآنية، فلذا جمهور العلماء على عدم إيجاب الاغتسال على المستحاضة إلا عند انقطاع الحيض عن الاستحاضة، هذا واجب لأنه واجب على جميع النساء، الغسل عند انقطاع الحيض واجب على جميع النساء سواء كانت مستحاضة أو لم تكن مستحاضة، وأما الاغتسال في كل عند كل فريضة أو يجمع فريضتين وتغتسل لهن فهذا من باب الاستحباب وليس بواجب. وقول وهو أعجب إلى وهو أعجب الأمرين إلي، هذا ما ثبت أنه من رواية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعله من قول المرأة حمنة أنه أعجب إلي هذا، لأن فيه زيادة طهارة ونظافة فأخذت به. ويؤخذ من هذا أن دم الاستحاضة نجس، لأن كل ما يخرج من الفرج فإنه نجس، من بول أو غائط أو مذي أو ودي ونحو ذلك مما يخرج، سوى المني وحده. المني فإنه طاهر وموجب للاغتسال، وأما الدم غير دم الحيض فإنه نجس وموجب للوضوء والاستنجاء فقط، ناقض للوضوء وليس موجبا للاغتسال. وكذلك البول والمذي والودي وجميع ما يخرج من السبيلين الرجل والمرأة يعتبر نجسا ويجب غسل أثره، إلا ما كان من بول وغائط معتاد فإنه يكفي فيه الاستجمار. وأما ما عدا هذا من الأمور الأخرى التي تخرج فلا يكفي فيها الاستجمار، بل لا بد من غسل مكان الخارج. فمثلا البول إذا بال الإنسان وما أحب أن يستنجي بالماء يستجمر بثلاثة أحجار أو بثلاث مسحات بمنديل ونحوه أو بتراب أو كذا، ولا يلزمه أن يغسل مكان الخارج بالماء. لكن إذا حصل منه مذي فلا بد أن يغسل أثره غسلا، ما يكفي فيه الاستجمار. نعم. المصاب بالاستحاضة مثلها الرجل المصاب بسلس البول اللي ما يستمسك عنده البول، ومثله الذي مصاب بعدم استمساك الريح، هذه النواقض من نواقض الوضوء، لكن هذا يكون حدثه دائم معه هذا الناقض، فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل، ولو خرج من المرأة دم أو خرج من الرجل بول أو من المرأة بول أو خرج منه ريح أو خرج منه غائط، بعد أن يحكم مكان الخارج يمنعه عن الانتشار ويصلي على حسب حاله، ويسمى هذا في كتب الفقه من حدثه دائم. ومن شروط صحة الوضوء لمن حدثه دائم دخول الوقت. نعم. وعن حمنة بفتح الحاء المهملة وسكون الميم فنون بنت جحش بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة فشين معجمة، هي أخت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة بن عبد الله، قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، في سنن أبي داود بيان لكثرتها، قالت إنما أثج ثج، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، معناه إن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها، حتى أتى أنساها عادتها وصارت في التقدير كأنها ركضة منه، ولا ينافي ما تقدم من أنه عرق يقال له العادل، لأنه يحمل على أن الشيطان ركضه حتى انفجر، والأظهر أنه ركضة منه، إذ لا مانع من حملها عليه، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24، أي إن كانت أيام الحيضة 6، أو 23 إن كانت أيام الحيض 7، وصومي وصلي أي ما شئت. والغالب أن حيضة المرأة شهرية كل شهر، هذا هو من كانت معتادة ولم يحصل لها مانع أو أسباب تمنع من هذا، فالغالب أن الحيضة في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. وصومي وصلي أي ما شئت من فريضة وتطوع، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي فيما يستقبل من الشهور، ولفظ أبي داود فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. ومثل هذا الحكم مثلا المرأة إذا أسقطت الحمل قبل مضي 80 يوما فإنها عليها أن تصلي ولها أن تصوم إذا كانت في رمضان، وإلا الصلاة فلا تتركها، والصيام إن شق عليها من أجل النزيف فتفطر من أجل مرضها، لا أن الدم هذا النازل يمنع من الصيام، لأن المرأة إذا سقط حملها قبل 80 يوما فليس لها أحكام النفساء، وإنما هو هذا ذنب فساد ما يمنع من الصلاة ولا الصيام. وإذا سقط بعد 80 يوما وقالبا قبل 120 يوما يكون تبين في خلق إنسان فيكون لها حكم النفاس. وإذا كان بعد 120 يوما بأن نفخ فيه الروح وتحرك الجنين في بطنها فله أحكام الوفيات، يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان بقدر الكف أو دون ذلك. فإن قويت أي قدرت على أن تؤخر الظهر أي فتأتي بها في آخر وقتها قبل خروجه، وتعجل العصر فتأتي به في أول وقته، فتكون قد أتت بكل صلاة في وقتها وجمعت بينهما جمعا صوريا، ثم تغتسلي حين تطهرين. هذا اللفظ ليس في سنن أبي داود بل لفظه هكذا، فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر أي جمعا صوريا، وتصلي الظهر والعصر جميعا، هذا غير لفظ أبي داود كما عرفت، ثم تؤخرين المغرب والعشاء، ولفظ أبي داود وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، وما كان يحسن من المصنف حذف ذلك. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. ظاهره أنه كلامه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال أبو داود رواه عمر عن ابن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: قال الخطابي: قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث، لأن ابن عقيل رواية ليس بذاك، بل أبو بكر البيهقي تفرد. من المطاعن في هذا الحديث أنه من رواية ابن عقيل، وابن عقيل فيه طعن ما يؤخذ بحديثه كله. وقال أبو بكر البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضا: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال أحمد: هو حديث حسن صحيح. فعرفت أن القول بأن حديث غير صحيح بل قد صححه الأئمة. وقد عرفت مما سقناه من لفظ رواية أبي داود أن المصنف نقل غير لفظ أبي داود من ألفاظ أحد الخمسة، ولكن لابد من تقييد ما أطلقته الرواية بقوله: وتعجلين العشاء كما قال وتعجلين العصر، لأنه أرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لملاحظة الإتيان بكل صلاة في وقتها وفي آخر وقتها، وهذه في أول وقتها. وقوله في الحديث 6 أو 7 أيام ليست فيه كل كلمة أو شك من الراوي، ولا التخيير للإعلام بأن للنساء أحد العددين، فمنهن من تحيض 6 ومنهم من تحيض 7، فترجع إلى من هي في سنها والأقرب إلى مزاجها. ثم قوله: فإن قويت، يشعر بأنه ليس بواجب عليها، إنما هو مندوب لها، وإلا فإن الواجب إنما هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور 6 أو 7 أيام، وهو الأمر الأول الذي أرشدها صلى الله عليه وسلم إليه. فإن في صدر هذا الحديث: أمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك ومن الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. ثم ذكر لها الأمر الأول: إنها تحيض 6 أو 7 ثم تغتسل وتصلي، وقد علم أنها تتوضأ لكل صلاة لأن استمرار الدم ناقض، فلم يذكره في هذه الرواية وقد ذكره في غيرها. ثم ذكر الأمر الثاني من جمع الصلاتين والاغتسال، وفي الحديث دليل على أنه لا يباح جمع الصلاتين في وقت أحدهما للعذر، إذ لو أبيح لعذر لكانت المستحاضة أول من يباح لها ذلك، ولم يبح لها ذلك بل أمرها بالتوقيت. وصفة الجمع الصوري مثل ما نعرفه في الوقت والساعة، مثلا تتوضأ لصلاة المغرب قرابة 1:30 بالتوقيت الغروبي مثلا، لأنها لا تزال في وقت المغرب، 1:30 بعد أذان المغرب توضأ وتصلي، صلت الآن في وقت المغرب، بعد إذا صارت 1:30 دخل وقت العشاء تصلي العشاء. يعني تجمع الصلاتين تقريبا في 10 دقائق، 5 دقائق قبل النصف وخمس دقائق بعد النصف، اللي بعد النصف من صلاة العشاء واللي قبل النصف من صلاة المغرب. ومثل الظهر والعصر مثلا، تصلي الظهر الساعة 3:30، 3:30 في وقت الظهر، ما خرج وقت الظهر إلى الآن، 3:30 وخمس أو 4 إلا ثلث يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، فتصلي مثلا في أول ما يؤذن لصلاة العصر حينما يؤذن، هذا علامة دخول الوقت، وما قبل هذا بقليل هو لا يزال في وقت صلاة الظهر، فتصلي الظهر والعصر مثلا في 10 دقائق، 5 قبل أذان الوقت وخمس بعد أذان الوقت الذي تريد أن تجمعه. هذا الصوري أنها تصلي المغرب في آخر وقتها، إن في وقت المغرب إلى مضي 1:30 إلا قليل، 3 دقائق 4 دقائق ينتهي وقت المغرب من بعد المغرب، ثم يدخل وقت العشاء، فتصلي المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء، المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، والظهر والعصر كذلك تجمع. وإذا شق عليها هذا فلها أن تجمع كما قرر كثير من العلماء رحمهم الله، أن المستحاضة لها حق الجمع، تجمع هذه حسب ما يتيسر لها، جمع تقديم أو جمع تأخير، وإن تيسر لها الجمع الصوري فهو أسلم، لأنه أسلم من الخلاف، لأن إذا جمعت الجمع الصوري ما أحد يقول لها اعتراض أبدا، بخلاف ما إذا جمعت جمع تقديم أو تأخير كما سمعنا أنه فيه خلاف، بعض العلماء يرى عدم المبرر للجمع إلا في حال السفر. اقرأ الحديث الآخر لأنه في موضوعه، حديث أم حبيبة عن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة، هذه أختهن الثالثة رضي الله عنهن، زينب أم المؤمنين رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنة أختها عند طلحة ابن عبد الله، وأم حبيبة بنت جحش عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، فثلاث هن بنات جحش قرشيات. شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كنيتها أم حبيبة، وزينب أم المؤمنين، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، يعني الذي ينزل منها، يعني أخبرته وتستفتيه، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني قبل نزول هذا الدم، لأن دم الاستحاضة يعرض عارض، فما فالعادة التي اعتدتيها قبل هذه الركضة اجلسيها، امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل عن الحيض، امكثي 6 أو 7 أيام ثم اغتسلي، يعني عن الحيض، فكانت رضي الله عنها زيادة بالاحتياط ورغبة في الطهارة والنقاوة، كانت رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم، يعني هذا من فعلها وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالوضوء ولم يأمرها بالاغتسال، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، فهو أمر تلك بمثل ما أمر به هذه رضي الله عنهن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة في الحاء المهملة المفتوحة بنت جحش، قيل الأصح أن اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغيرها، وهي أخت حمنة التي تقدم حديثها، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبس. هذه زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. نعم. أي قبل استمرار جريان الدم ثم اغتسلي، أي قبل خروج الخروج من الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة من فكانت يعني هذا من فعلها رضي الله عنها نعم من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم لها بذلك رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضأي لكل صلاة وهي أي هذه الرواية في أبي داود وغيره من وجه آخر وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وبنات جحش والمقدم ثلاث لمثل هذه المرأة وإشباهها العمل بالعادة أول ثم التمييز ثم الرجوع لبني جنسها وبنات جحش ثلاث زينب أم المؤمنين وحمنة وأم حبيبة رضي الله عنهن قيل إنهن كن مستحاضات كلهن وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة فإن صح أن الثلاثة مستحاضات فهي زينب وقد عد العلماء المستحاضات في عصره صلى الله عليه وسلم فبلغنا 10 نسوة والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى المعرفات وهي أيام عادتها وقد عرفت أن المعرفات إما العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة أو صفة الدم بكونه أسود يعرف أو العادة التي للنساء من 6 أيام أو 7 أو إقبال الحيضة وإدبارها كل هذه تقدمت في أحاديث المستحاضة فبأيها وقع معرفة الحيض والمراد حصول الظن لليقين عملت به سواء كانت ذات عادة أو لا كما يفيده إطلاق الأحاديث بل ليس المراد إلا ما يحصل لها ظن أنه حيض وإن تعددت الأمارات كان أقوى في حقها ثم متى حصل الظن وزال الحيض وجب عليها الغسل ثم تتوضأ لكل صلاة أو تجمع جمعا صوريا بالغسل وهل لها أن تجمع الجمع الصوري بالوضوء هذا لم يرد به نص في حقها إلا أنه معلوم جوازه لكل أحد من غيره وأما هل لها أن تصلي النوافل بوضوء الفريضة فهذا مسكوت عنه أيضا والعلماء مختلفون في ذلك كله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.